كل شيء هالك إلا وجهه. طيب يا أخوان، هذا الفصل فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى إثبات صفة الوجه سبحانه صفة حقيقية. تاب المعطلة من المعتزلة وجمهور أهل علم الكلام إلى أن المراد بالوجه الذات المقدسة، ومذهب السلف ورد بها السمع. إيش هو السمع؟ ما هو السمع؟ الكتاب والسنة. ورد بها السمع فتتلقى بالقبول. إذن فأجمع عليها السلف صالح على أثرهم سائرون إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله عليك كلام الله. قال الشارح رحمه الله تعالى صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين. ولا بد أن نفهم يا إخوان أن العقيدة الواسطية هي تعتبر إيش؟ مختصرة، حتى تسهل على مقرأ من الواسط ومن وصلت إليه من أيادي المسلمين. وإلا فإن آيات إثبات صفة الوجه في القرآن والأحاديث الواردة في صفة الوجه في السنة النبوية كثيرة جدا جدا، بما يصل الكثرة في السنة الوجه لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن ثابت بالكتاب والسنة وأجمع عليها السلف وتقوأتها وأحاديثها بالقبول ولم يردوا منها شيئا. قال رحمه الله: فكون المصنف هنا ذكر آيتين من باب الاختصار فقط، لا أنه لا يوجد في الباب إلا هاتان الآيتان، لا، وإنما يوجد آيات كثيرة. والمصنف أراد التيسير والتسهيل على أهل واسط. قال: الآية الأولى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الواو على حسب إيش؟ ما قبلها. يبقى فعل بني على فتح المقدر منع من ظهوره إيش؟ التعذر. ويبقى، يبقى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها إيش؟ التعذر، لأن الحركات علامة الرفع لا تظهر على الألف. نعم، على نعم. وجه فاعل هكذا. من الذي يبقى؟ وجه، وجه مضاف، وربي مضاف إليه، ربي مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، ذو ما له صفة لمن؟ لا، هذا كلام من؟ هذا كلام المعطلة، أن الذو صفة لله، وإنما هو صفة للوجه. طيب، ذو صفة للوجه، ذو مضاف والجلال مضاف إليه، والواو عطف والإكرام معطوف على الجلال. وهنا ذو بمعنى إيش؟ صاحب، صاحب الجلال والإكرام. قال: وهذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل. هذا فناء وهذا بقاء، فناء للعبد وبقاء لله. كل من عليها فان من المخلوقات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكون الله سبحانه وتعالى يخبر عن وجهه ليس معناه، قد أورد بعض المعتزلة الذي دعاهم إلى التعطيل، أنهم قالوا إيش يعني حتى الذات الإلهية تفنى ولا يبقى إلا الوجه؟ إذن هذا يدل على أن المراد به الذات، طيب، والمراد به الثواب أو الثوب أو إلى آخره كما سيأتي بيانه. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن ويبقى وجه ربك ذو الجلال، البقاء الوجه يدل على بقاء إيش؟ صاحب الوجه المتصف به، هكذا ولا لا؟ فلما غالبا تجد النساء ها هنا العاميات إذا جاء يزورها أبوها أو أخوها في المناسبات أو في عيد من عادة العاميات تقول إيش؟ الله لا يحرمني من وجهك، الله إيش؟ الله لا يحرمني هذا الوجه، يعني يحرمني، هل يلزم منه يحرمني من الجسد كامل لكن يبقى الوجه؟ لا، العرب لا تفهم هذا، ولكن لأن الوجه هو الذي يخاطب وهو المواجه وهو الذي ينظر الإنسان، يتخاطب الإنسان مع الإنسان ينظر في وجهه، عند أن تخاطبه ما تنظر إلى كتفه ولا إلى سرته ولا إلى قدمه، تنظر غالبا إلى الوجه، فأنت عند أن تخاطبه تريده كاملا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الوجه هو الذي يواجه الناس ويتكلم معهم وينظر فيهم يرحمك الله. فهنا من عادة العرب أن يقول إيش؟ يا أنا ما أريد إلا بقاء وجهك، ما أريد هذه الكرامة لوجهك فقط، عرف الآن؟ وهي المقصود إيش؟ لك أنت، لكن لما كان الوجه هو المقابل وهو المخاطب يبدأون بالوجه تكريما واحتراما. فقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليس معنى على ما يفهم المعطلة، لأنهم أرادوا لما أرادوا يعطلوا صفة الوجه جعلوا يقولون إيش؟ إذن لما يقول ويبقى وجه ربك معنى ما يبقى من الذات الإلهية إلا الوجه، بقية الذات تفنى مع الفناء، يقول لهم هذا ليس مفهوما عند العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا لأنه كان نزل القرآن على العرب الذين يتخاطبون بهذه الأساليب. والمقصود ويبقى الله عز وجل ذو الجلال الذي له وجه يوصف بالجلال والإكرام. نعم، فقوله تعالى ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، ومن باب أولى أن الذات الإلهية إيش؟ لا تفنى، لأن الصفة تابعة للموصوف. والوجه معناه معلوم، أي عند من؟ عند العرب وعند العجم يعرفون ما هو الوجه. قال لكن كيفيته إيش؟ مجهولة لنا، لأن الله إنما أخبرنا عن الوجه ولم يخبرنا عن إيش؟ كيفيته، ولم يأتي من صفات الوجه إلا شيء واحد كما سيأتي في الحديث الآتي. قال لا لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته وكأيش الاستواء الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الاستواء معلوم والإيمان به واجب، وإيش والسؤال عنه؟ طيب الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلكم الوجه معلوم هكذا والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لأن الله ما أخبرنا ولا نبي صلى الله عليه وسلم. قال لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ذواه كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، هو أحسن من أحسن من تكلم ودافع عن صفة الوجه في باب إثبات صفة الوجه لله عز وجل، صفحة 69 إلى 75 دافع ذكر صفة الوجه هناك بالأدلة من الكتاب والسنة، ودافع عنها دفاعا مستميتا، واستطال في الجهمية ومزقهم تمزيقا، فمن أراد يرجع إليه. طيب، قال وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حجابه النور، أي حجاب الوجه سبحانه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ركز على الدرس يا بني. فقوله سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، وما انتهى إليه بصره من خلقه، بصره ينتهي إلى كل شيء وعليه، فلو كشف هذا الحجاب أي حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء، لأن بصر الله عز وجل يصل إلى كل شيء، لا يبقى شيء من المخلوقات إلا ويحترق من سبحات وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، والسبحات هي إيش؟ البهاء والنور والعظمة والجلال الذي اتصف بها وجه الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات، وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ضرب الكتاب. نعم. ونأخذه من قيتا وقاه أو الموصوف بالجلال والإكرام، ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، كما أن سائر صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى إيش؟ دائما إذا أوردت آيات الصفات فقيدها بماذا؟ بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا نستطيع أن نحيط بالله عز وجل علما، لأن معرفة الصفات فرع عن معرفة إيش؟ الذات. فكما أننا لا نعرف الذات من باب أولى أن لا نعرف كيفية الصفات. فإن حاول أحد من المشبهة أو المعطلة الذين شبهوا ثم عطلوا أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا إنك مبتدع ضال قائل على الله ما لا تعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا إخوان إذا كان في حقي وحقك لا يجوز أن أقول في حق أخي هذا كلام لا أعلمه عنه وأتقول عليه بما لم أو أصفه بما لا بما ليس فيه، بدليل قول هذه الآية وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار عافانا الله. فإذا كانت تصف شخص بما ليس فيه أو تمدحه بما ليس فيه من الزور والبهتان والتعدي، فكيف تصف الله عز وجل بما لم يصف بنفسه أو تنفي عنه ما لم ينفي ما أثبته لنفسه؟ عرف الآن هذا من القول على الله بغير علم، ومن القفو في القول بما لا تعلم وبما لا علم لك به. إذن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من القائلين على الله بغير علم، ومن إيش؟ ومن القائلين وأيضا يطعنون في أهل السنة المثبتين للصفات والذين يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها إيمانا ربانيا إيمانا محمديا إيمانا سلفيا، يرمونهم بالتشبيه والتجسيم. فهم واقعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال والعياذ بالله. وهنا قال أيهما أخطر، أن ترمي شخص بالزنا أو بالسرقة أو كذا هذه معصية كبيرة وتسقى من ردغة الخبال إذا لم تتب، فأم أعظم الذي يرمى بالتشبيه هو مشبه، لأن التشبيه كفر والقول على الله قد يصل بالإنسان إلى الكفر ونفي أسماء الله وصفاته من الكفر. ولولا أن المعتزلة والأشاعرة متأولون لكفرناهم كما كفرنا الجهمية، لكنهم متأولون. فهم لما يرموا أهل السنة بالتشبيه معناته يتهمونهم بالتجسيم والتكفير ويكفرونهم بهذا. فمن قال في سلفي في مؤمن ما ليس فيه ما عنده تشبيه ولا عنده تعطيل ولا هو مجسم ولا مشبه لله عز وجل سقاه الله من ردغة الخبال والعياذ بالله، من باب أولى ممن يقول في المؤمنين ما ليس فيهم. نعم. وهنا قال ويبقى وجه ربك، سبحان الله، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك، الذي يظهر خاصة وأخص، أما خاصة أخص وخاصة فوق ذلك، لأن ربوبية الله عز وجل للمؤمنين كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا خطاب للمؤمنين، هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين. أما هذه الربوبية الخاصة بالمؤمنين، عندنا ربوبية عامة إيش؟ للكفار. الحمد لله رب العالمين، ربوبية الله عز وجل شملت اليهود والنصارى والمسلمين والبهائم، لكن الأنبياء عرف الآن خاصة للأنبياء. وإن أراد أن هناك ربوبية خاصة وربوبية خاصة أخص من الخاصة وربوبية أعلى من أخص الخاصة التي هي ربوبية لمحمد وحده صلى الله عليه وسلم، هذا يسلم، لأن الله قال إيش؟ ويبقى وجه ربك أنت يا محمد، فتكون مقصوده إيش؟ وخاصة فوق ذلك، أي فوق الخاصة التي ربوبية للأنبياء وخاصة الخاصة لربوبية للأنبياء وربوبية الله الخاصة لسائر مؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال كربوبية الله تعالى لرسله، فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. وقوله ذو صفة لوجه، والدليل الرفع، نعم، وهذا الذي نافح عنه شيخ الإسلام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. لو كانت صفة للرب، يعني إيش؟ لو كانت ذو صفة للرب لكانت إيش؟ ويبقى وجه ربك إيش؟ ذي، لأنه لما كان رب مضاف إلى الوجه كان مجرورا بالإضافة مخفوف، وهو ويبقى وجه ربي، ربي ذي. فلو كانت الصفة، لأن الصفة إيش؟ تتبع الموصوف على قواعد النحويين في رفعه ونصبه وخفضه. فهي الآن لما كانت الصفة ذو مرفوعة كانت تابعة للمرفوع وهو الوجه، نعم. قال ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك، انظر ربي، ربي ذي، ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا وقع ذي صفة لمن؟ للرب لا للاسم، مع أن الاسم مرفوع هكذا، لكن لما كان ذي مخفوض كان تابع للرب وهو إيش؟ مخفوض، نعم. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه. ينظر تفصيل هذا في توحيد ابن خزيمة صفحة 72 بتحقيقي، طبعة عباد الرحمن، ليست الآثار، اختلفت الطبعة، طبعة عباد الرحمن القاهرة صفحة 72، ستجد التفاصيل هناك وغيرها من الكتب، لكن هذا مصدر رئيسي، نعم. قال رحمه الله تعالى والجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام هي مصدر من أكرم، يعني إيش تقديرها؟ أكرم يكرم إكراما، والإكرام مصدر، صالحة للمكرم والمكرم. فالله سبحانه وتعالى مكرم، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه أعلاه من ربما، ويثنى عليه سبحانه وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه. فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى كرمك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك ملكي في ملكي شيئا، إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن فنحن عند أن نكرم الله نحن نطمع في ثوابه فقط، لا لأنه منتظر إكرامنا أو محتاج إلينا. قال ولكن ليمن عليك بالجزاء. الآية الثانية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قوله كل شيء هالك أي فان، ميت، مزال، يقضي عليه الله سبحانه وتعالى، كقوله كل من عليها فان، وقوله إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس يوم القيامة ليحكم بينهم. وقيل في معنى هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه، قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى إلا ما أخلصته لوجه الله، فإنه يبقى لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، وإن قلنا بهذا القول يعني يلزم إذا أثبتنا الله كل شيء هالك إلا وجهه، وجهه سبحانه وتعالى وما أريد بوجهه من الأعمال الصالحة أيضا لا يفنى ولا يزول، يبقى مكتوبا محفوظا عند الله عز وجل حتى يجازي به العبد، فلا تعارض، عرف الآن. وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، نعم، ولا تعارض، نثبت صفة الوجه كل شيء هالك إلا وجهه وما أريد به وجهه. نعم، إذ لا منافاة بينهما فتحمل على هذا وهذا، فتحمل على هذا وهذا، فيقال كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. إيش قال ذاك؟ إيش وهو يقول؟ إيش ما كل شيء ما خلى الله باطل، وكل شيء لا محالة زائل. فرد عليه بعضهم قال كذبت، إلا نعيم الجنة لا يزول. طيب، قال إلا نعيم الجنة لا يزول. عجز البيت هو ربما. وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت صفة الوجه لله عز وجل كصفة حقيقية زائدة على الذات. لماذا نقول زائدة على الذات؟ حتى لا نفسرها، حتى نرد على المعتزلة الذي يقول بل هي الذات نفسها، هكذا ولا لا؟ هي الصفة زائدة على الذات، ولا يمكن أن تبقى الصفات بدون الذات. فلما يقول له ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك المتصف بالوجه ذو الجلال، عرف الآن؟ وهو من الصفات الذاتية الخبرية. ولذلك إذا قرأ العوام هذا، الذين هم أنظف عقولا من المعتزلة وأئمتهم والأشعرية وأئمتهم، لا يفهمون هذا الفهم، أنهم إيش يقول لك؟ إيش تبقى الذات؟ يعني الذات تذهب ويبقى الوجه فقط؟ لا، إذن هو المراد بها لا، وهذا لا يفهم أحد. يقول لك نعم لله وجه، ولا تقوم الوجه إلا بذات سبحانه وتعالى. قال وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا، الصفات الخبرية إيش؟ التي ما تعلم بالعقل ولا تعلم بالوراثة، إنما تعلم بإيش؟ بالسمع، بالكتاب والسنة. فلولا هذه جاءت في القرآن ما علمناها. وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها، إيش مسماها؟ كلمة وجه بالنسبة إلينا نحن هي أبعاض، وجهي ووجهك بعض منا، هكذا ولا لا؟ يعني قابل للتبعيض، لو والعياذ بالله أتى شخص أو في الطب يسلخ الوجه الجلد يزيله، هكذا ولا لا؟ أو يتبعض، يزال الرأس مع الوجه وتبقى الجثة، اليد تتبعض، لو أصيب العياذ بالله إنسان بحادث تبعض، راحت يده راحت رجله، لكن بالنسبة لله عز وجل لا. قال فهو بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، لا يقال إن الوجه من الصفات إيش؟ الذاتية المعنوية. ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا. ولا نقول إنها بعض من الله، لا تقال إنها بعض من الله، على أن عندنا نوع تراجع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا هو مجتهد. أنا كنت نفيت لفظة البعض وقد تقدم معنا، لكن ظهر لنا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بإثبات البعض بأدلة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في الطبعة الثانية إن شاء الله التي ستخرج. نقلنا كلاما طيبا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إثبات صفة يجوز إطلاق البعض على الله، وهو عند ذكر أثر داود عليه السلام، عند أن داود يقول له الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أدنه، فما زال يدنو حتى يأخذ ببعضه، عرف الآن؟ فيقول شيخ الإسلام تيمية لا مانع، لا بأس بإطلاق البعض على الله عز وجل، والمراد به الصفة، لا أنه يتبعض كما يتبعض الإنسان ويتجزأ ويتقطع، عرف الآن؟ نعم. فهنا إن شاء الله كنت أريد، لأننا كل يوم نزيد بعض الفوائد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد حتى يخرج إن شاء الله على أحسن وجه فيما والكمال لله سبحانه وتعالى، لكن سددوا وقاربوا. لا أذكر الآن، أنا نقلته، لا أدري، ربما في بيان تلبيس الجهمية أو غيره، أنا ناقله في هامش كتاب السنة الطبعة الثانية وهي في الحاسوب. طيب، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولا نقول إنه بعض من الله. نعم، لا نقول هكذا إن الوجه بعض من الله عز وجل، لا، نقول هو صفة لله، لكن أنا تكلمت الآن لا حد يفهم مني أنا أقول إيش بأن الوجه بعض، الوجه صفة من صفات الذات، لا. لكن أنا تكلمت على مسألة البعض، هل يطلق على أن فنحن مع سلفنا نقصا لله سبحانه وتعالى هذا. وقد فسر أهل التحريف وجه الله بإيش؟ بثوابه، ويبقى وجه ربك أي يبقى ثوابه، فقالوا المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ونحن نقول إيش هذا؟ من اللازم، عرفان، لا أنه هو وجه الله، لكن ما أريد يبقى وجه الله ويبقى ما أريد به وجه من الثواب. وينظر الرد على هذه الفقرة، هذه الشبهات، كتاب التوحيد لابن خزيمة صفحة 72 إلى 74 بتحقيقنا طبعة عباد الرحمن القاهرة، صفحة 72 إلى 74. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، لأن الثواب إيش؟ منفصل، مخلوق، فالوجه عندهم إيش؟ مخلوق. فالثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع لولا وعد الله ببقائه، لكن من حيث العقل جائزا لكان من لكان طيب ولولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع، أعني الثواب، يعني يجوز لولا من حيث العقل يجوز أن الثواب يفنى ويرفع، ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه مخلوق، لكن لولا أن الله أخبر بأن الأعمال الصالحة ثوابها لا يزول ولا يضيع منها شيء، فنحن نقول ببقائها، لا أنها باقية لذاتها، لكن الله حكم ببقائها لأنه ما أريد به وجه الله عز وجل من الثواب لا يذهب. نعم. فهل تقولون الآن إن وجه الله عز وجل الذي وصف الله بنفسه من باب الممكن أو بالواجب؟ إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، وقولهم مردود بما يلي، أي أن إيش؟ أنه من الممكن المحدث الذي هو الثواب. أولا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص. أيضا يا إخوان، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شوه بسمعتهم ونتفهم تنتيفا ابن خزيمة، قال: هل يصح أن نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذا قلنا الثواب، ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام؟ يعني الثواب يوصف بأنه ذو جلال وإكرام الثواب، هكذا ولا لا؟ هل يوصف الثواب بأنه ذو جلال والإكرام؟ نعم. أيضا عند حديث إيش؟ لو كشفوا لأحرقت سبحات وجهه من تأله بصره، قال: لو كشف الحجاب عن أب من تهى إليه بصر الله عز وجل، قال: هذا لا يقوله عربي إنسان عاقل. استمسخر بهم، تمسخر بهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى مسخرة عظيمة على أنه إيش؟ يجهل علم الكلام، مع أنه قد خاض في شيء من علم الكلام، لكن عن غير علم. الرجل ما عنده علم، يعني قوة في علم الكلام ابن خزيمة، حتى قالوا في ترجمته كما نقلنا في توحيدنا في مقدمة التوحيد أنه كان له جارية تقرض رأسه بالمقراض حق الغنم، يعني شوف لما يبقى مجدع كالحبال، مشوه كالعوام والبدو، وكان لا يستطيع أن يفرق بين العشرة والعشرين، فهو متمكن في علم الحديث وفي الدين، لكن في الأمور الدنيوية هذه رجل عامي ما يفهم، فمن بقى في علم الكلام ما، ولذلك لما خاض في علم أراد يردهم عليهم بشبهات عقلية ما أحسن، ما تفهم كلام ابن خزيمة في توحيد ابن خزيمة، ما تفهمه ولا تستطيع أن تشرحه، كلام معقد، لأنه ما شيخ كلام شيخ الإسلام تيمية تستطيع، لأن الرجل غاص في علم الكلام وتبحر فيه، فتستطيع أن يرد عليهم بقواعد لأنه دخل في المنطق. أما ابن خزيمة فخاض في هذا الكلام وما يحسنه، فلذلك ما تفهم كلامه، لأنه يدور في الكلام فما يفهم. فأحسن ما في توحيد ابن خزيمة، ولذلك اختصرته، ومع ذلك الأصل هو موجود. فالشاهد أنك لما تأتي تدرسه تستصعب عليك في عند أماكن، عندما يخوض في أشياء كلها من علم الكلام، وهو قد ذم علم الكلام في المقدمة، قال: ما نحب أن نشغل في علم الكلام ولا نريده وكذا، وذمه ذما شديدا، ومع ذلك دخل فيه شيئا فما أحسن. نعم. ولذلك كتاب الشريعة للآجري من حيث السياق كلام، أما من حيث الأدلة توحيد ابن خزيمة أقوى، لأن الضعيف فيه نادر، أما الآجري فأورد فيه موضوعات كثيرة، عرف الآن، لكنه أسهل عبارة من ابن خزيمة، عبارات الآجري سهلة جدا جدا. طيب، وكذلك ابن بطة في الإبانة عباراته أيضا سهلة. نعم. قال: أولا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، وإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه إيش؟ الثواب، وهم القوم الذين يقتدى بهم، لا أفراخ المعتزلة والأشاعر أصحاب علم الكلام، السلف هم الذين يتبعون، لا أفراخ المعتزلة، لأن مصدر التلقي عند سلف من الكتاب والسنة، وقدوة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدوة التابعين الصحابة، وقدوة تابع التابعين من؟ تابع التابعين، تابع التابعين والصحابة، وكل من جاء من أهل الحديث سلفه من تقدم من أهل علم الحديث، الذي مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة. أما أنتم يا معاشر الجهمية، من سلفكم؟ الجهم بن صفوان الظليل الكافر والمعتزلة، من سلفكم؟ الجهمية وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال واليهود والفلاسفة والأشاعرة، من قدوتكم؟ المعتزلة ومن هب وذب والجويني وأصحاب علم الكلام. فمن أحق بالاتباع؟ ومن أحق أن يأخذ منه فهم الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة؟ أفراخ المعتزلة وأفراخ الجهمية وأفراخ الفلاسفة واليونان، أم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتربوا في مدرسة النبوة ومن سار على طريقتهم؟ قال ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا، يعني السلف، مزبورة أي مكتوبة ومدونة ومرقومة محفوظة، أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، أي أن الوجه هو إيش؟ الثوب، الثواب أو وجه الثوب، لن تجد إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا، هل يمكن أن يوصف الثوب بهذه الصفات العظيمة الثواب؟ وأيضا قد جاء في توحيد ابن خزيمة أنهم فسروا الثوب، وجه الثوب ووجه الدار ووجه البيت، هذه كلها مفسرة، يعني طيب، يعني من باب المقابلة أن الثواب طيب أنه الوجه ما واجهك. ثالثا، هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة؟ ذو الجلال راش، هذا الثواب الذي صدره الثواب الذي حجابه النار أو النور، ها، لو كشف عن هذا الثوب، عن هذا الثواب الحجاب حق الذي عليه، لأحرقت سبحات الثوب ما انتهى إليه بصر الله أو بصرهم، ما ندري إيش يقصدون. قال لا يمكن، هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين جزاء المتقين ذو الجلال والإكرام، فهذا لا يجوز أبدا. يعني إيش جزاء المتقين ذو الجلال والكرام؟ هل يجوز هذا؟ حتى عند المعتزلة يقول لك لا يجوز، لأننا نقول إيش ذو الجلال؟ الثواب. جزاؤكم إيش إذا أحسنتم؟ جزاؤكم ذو الجلال والإكرام. إيش هو الثواب الذي وصفتموه بأنه ذو الجلال والإكرام؟ يقول هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. رابعا، نقول ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا ولا يمكن. هذا ملخص من كلام ابن خزيمة في التوحيد كما سبق وبينت لكم. قال وبهذا عرفنا بطلان قولهم، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله سبحانه وتعالى به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى، زائد عن الذات، موصوف بالجلال والإكرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز، بل هو على حقيقته، واختلف المعطلون في جهة التجوز. ما اتفقوا عادم، مختلفون، فاختلف المعطلون في جهة التجوز، يعني ما هو المجاز الذي فسرتم به؟ قال واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا، فقال الطائفة: لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى ربك. طيب، وقالت وأيضا إلا في قوله إلا ابتغاء ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قالوا إلا ابتغاء ربه الأعلى، أنت تريد الله عز وجل ويريدون ربهم. وقالت فرقة أخرى منهم: الوجه بمعنى الذات، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه. وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا، لأن الأعمال والثواب إيش؟ مخلوقة منفصلة. قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. انتهى مختصرا من الصواعق، مختصر الصواعق المرسلة، انتهى من مختصر الصواعق المرسلة صفحة 93 و300. وإلى هنا. رب اغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: أنا هنا في فرنسا في بلاد الكفر، تقل المساجد ولا يسمع النداء، فهل يجوز للتخلف عن الجماعة مع إمكان الذهاب لأدائها؟ لكن هذا تحصل لي فيه مشقة، وأنفق كثيرا من الوقت في وسائل النقل، ويصعب علي أداء الحاجة التي بسببها مقام مؤقت في بلاد الكفر، وجزاكم الله عني خير الجزاء. ما أدري، هل الأخ مسافر ذهب لأعمال وليس مقيما في فرنسا حتى يقال أنه بعض الوقت؟ على كل حال، إن كان المسجد قريبا منك في حارتك ولو بمسافة تمشي إليها بالأقدام تدرس. يعني إذا ذهبت إلى المسجد يعني توضأت في البيت ويمكنك بعد الوضوء بعد الأذان تدرك الجماعة هناك، فيجب عليك أن تذهب إلى الجماعة وتقدر الأوقات لو ما كنت تسمع الأذان مثلا، يمنعون الأذان هناك. وأما إذا كان المسجد لا تصل إليه إلا عن طريق سيارة فما كلفنا الله عز وجل بالمواصلات، فاتقوا الله ما استطعتم، خاصة وأنت بما أنك للدراسة فقط فأنت مسافر تصلي في رحلك أو في بيتك أو في مكانك. كما قلت لك، إذا كان لابد من سيارة مواصلات ما كلف الله عز وجل استئجار سيارات للمساجد، إنما تصلي إذا كانت في الحارة التي تسكنها ولو بعدت قليلا تمشي. لكن إذا كان لا يوصل إلا بسيارة ونقل بحيث الأجرة باهظة حتى لو كانت قليلة الأجرة وعلى مسافة 3-4 كيلومترات أو 5 كيلومترات لم نكلف هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم، ما حكم هذه اللفظ فلان تحت رعاية الله؟ ما حكم لفظ فلان تحت رعاية الله؟ قولهم فلان تحت رعاية الله، كلنا تحت رعاية الله، من هذا الذي تحت رعاية نفسه؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، أي مربهم ومالكهم والذي يغذيهم بالنعم، خلقهم ورباهم وغذاهم بالنعم ويرعاهم، فنحن كلنا تحت رعاية الله والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو الأفضل للمقيم، الوضوء مع غسل الرجلين أم المسح على الشراب؟ بارك الله فيكم. كل سنة، ما في قضية أفضل، إنما لبس المسح على الخفين والجوربين على خلاف الجوربين، لكن الصحيح أنه يجوز، لكن هي رخصة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها تخفيفا خاصة في أيام البرد وفي السفر، فلا تقل أفضل، كلها سنة. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب وغيره، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، إلا إذا أجنب أو اغتسل لابد أن ينزعهما ويعيد، فهنا لا يقال أفضل، كلها سنة وكلها عبادة وارد الدليل بها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من السنة القراءة على الماء في الرقية؟ بعض أهل العلم يراها محدثة، وبعضهم كشيخ الإسلام تيمية وغيره كذا لا يرونها محدثة، ربما يقيسونها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ثم يمسح، فالذي يظهر أن الذي أجازها استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة من البدو كذا وقالوا أننا كنا نرقى في الجاهلية وسألوا عن الرقى، فقال: أروني رقاكم، يعني ما شرعها هو، فلما أروا قال النبي بسم الله لا بأس بالرقى والحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فما كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرضوا علي رقاكم، فلما عرضوها عليه قال: لا بأس بالرقى، فتسمى سنة تقريرية. ونحن نقول هذا من ذاك، تأخذ زجاجة ماء أو زجاجة عصير أو كذا وتنفث فيها بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفاء لا يغادر سقما، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان نهامة من كل عن لامة، تقرأ الفاتحة وتنفث في الماء، تقرأ ماذا آية الكرسي القراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد مثلا وتنفث هذا من قول داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.